ما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل على ظهر هذه البسيطة، إنما أرسله لمهمة. قال عز من قائل: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه المهمة هي أن يقيم شرع الله عز وجل في هذه الأرض حتى تسعد البشرية بأكملها، بغض النظر عن أجناسها وألوانها وأشكالها. وقد كرم هذا المخلوق وميزه على كثير ممن خلق. قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وزودهم بالأدوات والوسائل التي تلزم لإعمار هذه الأرض. قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. والعلم أساس لإقامة صرح السعادة في هذا الوجود. ثم يأتي بعد ذلك التشريع الذي يرتفع بالناس إلى مستوى المثل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى، الآية الأخرى قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن زوده بالعلم وزوده بالتشريع الذي يرتفع به إلى المثل حتى يقيم صرح السعادة لكل مخلوق في هذا الوجود. أيها الإخوة المسلمون، وسار سلفكم الصالح على هذا الطريق، فكانوا خير أمة أخرجت الناس. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيريتها إنما تقوم على هذين الأمرين: أنها آمنت بربها وأنها أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، ولا يقوم إعمار الأرض إلا بهذين معا. وقضى عز وجل أيها الإخوة أن تكون حياة الإنسان في هذه الدنيا إلى أجل محدود بعد أن زوده وأعطاه، ثم يسترد الله عز وجل هذا المخلوق إليه ويقول: يا عبدي هات رصيدك، ماذا قدمت في هذه الدنيا؟ أظننت أن ذلك عبثا وتدى؟ أبدا لا. قال عز من قائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بلا رجعة ولا محاسبة هكذا، وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أبدا لا، لابد من الحساب على هذه الفترة، لأنه استخلفك وزودك وأعطاك، فماذا فعلت بكل ما قدمته لك؟ وقد أدرك أيها الإخوة المسلمون، أدرك المسلمون هذا المعنى، حضريهم وأعرابيهم، عند بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت المثل قد انمحت عن سطح الأرض، فكنت تشعر أن الأعرابي يفتش عنها: إن لله لدينا هو أرضى من دينكم، هكذا كان يقول العقلاء منهم. وورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه المؤرخون أن أعرابيا بدويا شرد له بعير ند وشرد، ويروي الأعرابي عن نفسه فيقول: شرد لي بعير فتبعته، فنزلت واديا عند المساء شديد الظلمة، أرمق الكوكب وأنظر الغيهب في واد مخوف لم آمن فيه حدثي ولم أرفع يدي عن قبضة سيفي. قال: وبينما أنا على هذا الحال في هذا الليل الدامس، إذا بصوت يقول: يا أيها الراقد في الليل الأجم، قد بعث الله نبيا في الحرم من هاشم أهل الوفاء والكرم يجلو دجيات الدياجي والظلم. قال فلم أفتهم وخفت وارتعت، ومن عادة الخائف أن يبدأ بالسلام فأجبته: يا أيها الهاتف في داج الظلم، أهلا وسهلا بك من صيف ألم، ماذا الذي تدعو إليه يغتنم؟ يعني بين لي، بين هداك الله في لحن الكلم، ماذا الذي تدعو إليه يغتنم؟ يعني ما فهمت عليك، إيش تبغي من هذا الكلام؟ قال وإذا أنا بنحنحة وقائلا يقول: ظهر النور وبطل الدور وأرسل الله محمدا بالحضور، صاحب الوجه الأزهر والنبيب الأقمر، صاحب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أتبعها بقوله وهو الشاهد: الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث، لم يخلنا يوما سدى، من بعد عيسى وافترت، أرسل فينا أحمدا خير نبي قد بعث، صلى عليه الله ما عجله ورب وعد. إنه صدى نفس متألمة فرى أن المثل قد اختفت فحن إليها، فأخذ يكلم نفسه: إنما صدى نفس متألمة لفقد المثل وارتباط الناس بالأرض، فلا عجب إذا حن إليها، وعندئذ يقول: أسرعت فكنت من أوائل من أسلم. أيها الإخوة المسلمون، والبشرية اليوم فقد نورها، قوي علمها، ولكن بالله عليكم، هل حرمت الجريمة؟ هل أشبعت البطون؟ هل زال القلق؟ هل نحن في استقرار وأمن وطمأنينة من أن تجرفنا حروبا عالمية كبرى؟ لا والله. إذن نحن في الجانب العلمي ضخام، ولكننا في جانب المثل أيها الإخوة ضعاف. هذا شأن البشرية، فهي بحاجة إلى الأمة الخيرة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش للعرب، للناس. أيها الإخوة المسلمون، ونحن مؤهلون لأن نقود البشرية من جديد، ولكن بشرطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة في كنف الله وحفظه ما لم تصبها سكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا. إذا كنا علماء وإذا كنا نقدر المثل، فنحن مؤهلون لأن نقود البشرية من جديد. وإذا كنا جهلة وإذا كانت المثل آخر ما نفكر فيه، فلسنا مؤهلين لقيادة البشرية التي تنادي: هل من منقذ؟ إن البشرية تفتح اليوم في شقاء ليس بعده شقاء. أيها الإخوة، أنتم في خير وفضل كبير، ولكن الذي يرى أوروبا وغيرها من دول العالم لا يستطيع أن يعيش أيها الإخوة إلا إذا كان محروسا بالحراس وعلى جانبه سلاحه. وقد أدرك علماء المسلمين المحدثون هذا المعنى، فقال مالك بن نبي المفكر الجزائري في هذا الباب، يقول: يا أيها الغربيون، لقد دخلتم مفادة الحضارة بلادات معكم مثل، ودخلناها مزودين، ونحن الآن ينقصنا العلم وينقصكم الزاد، فتعالوا منكم العلم ومنا الزاد، منكم العلم ومنا الزاد، نكرم للبشرية حضارة تسعد بها. أيها الإخوة المسلمون، ركيزتان: علم ومثل. ولن أقف عند العلم طويلا، فما من أحد يماري أن الإسلام إنما هو دين العلم بالكلية. وإن شئت فاسمع معي إلى أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ واسمع معي إلى قول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم. وأوحى الله إلى داود أن: يا داود، اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد، واطلب العلم حتى يجليا. وسئل أحد علمائنا، وكان وقت المغرب قد حان، قالوا له: لو أن الله أوحى إليك أنك ستموت عشاء وأنت في صلاة المغرب، فماذا تفعل بهذا الوقت من المغرب إلى العشاء؟ قال أطلب العلم. قيل له ولما؟ قال لأن الله تعالى أعطى رسوله محمدا كل شيء وأمره أن يستزيد من العلم وحده، فقال وقل رب زدني علما. أما بالنسبة للزاد أيها الإخوة، فنحن بحاجة إلى الزاد والبشرية بحاجة إلى الزاد كذلك. علينا أن نجمع بين العلم والزاد حتى نقيم للبشرية صرح السعادة. فليكن أيها الإخوة ذلك ذكرى لشبابنا وشاباتنا أن يدركوا هذه المعاني وأن يكونوا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا بحاجة إلى تربية الشرق الخلقية ولا تربية الغرب الخلقية، وإنما بحاجة إلى أن نستعرض نبواتنا وتاريخنا وأمجادنا حتى نقف على المثل، وحتى نسير كما ساروا، وحتى نعود لقيادة البشرية كما عادوا. أيها الإخوة المسلمون، فتعالوا معي. يروي الجوني يقول: مر مركب سليمان ابن داود الملك النبي والطير تظلله والناس والإنس والجن عن يمينه وشماله، وكان عرضا مهيبا كبيرا ضخما، وقد سخر الله عز وجل له كما تعلمون الجن والإنس وفهم لغة الطير بكافة، وآتاه ملكا ما آتى أحدا بعده. فمر على عابد يهودي، فمد العابد اليهودي رأسه من الصومعة وقال: يا ابن داود، كم أعطاك الله العظيم من الملك؟ قال: يا هذا، والله لتسبيحة واحدة في صفحتي أحب إلي من كل ما رأيت، إن هذا ليفنى ويزول وتبقى التسبيحة باقية عند ربي إلى يوم القيامة. وكان يطعم بيده المجذومين والفقراء والأيتام، يطعمهم الدقيق القدح المنخول، ويكتفي هو بخبز الشعير مع الإذام. يا أيها الإخوة، حتى إذا مات لم يترك كرامة ولا منارة. إنها المثل، إنها القيم. ما نقول نحن أن نعيش فقراء أبدا، لا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أبدا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يأكل معهم غيرهم خالصة يوم القيامة. الطيبات في الدنيا لنا ولغيرنا، ولكنها في الآخرة مخصوصة لنا بإذن الله عز وجل خالصة يوم القيامة. ما نقول أن نذهب زهدا أعجميا أبدا، لا، ولكننا نقول إننا يجب أن نقاد بالمثل لا بالشهوات، وأن نجعل القيادة للعقل لا للبطون. هذا هو شريعة المسلم. يملك الدنيا فهي بين يديه، ولكنها لا تملكه أبدا. وتعالوا معي إلى سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم. لما بويع الصديق بالخلافة، جيء له بكأس من ماء فيه قليل من عسل، فلما نظر إليه بكى واشتد بكاؤه وأبكى من حوله، فأقلعوا عن البكاء، أما هو فبقي مستمرا. ثم أقلع، قالوا: يا أمير المؤمنين، ماذا لها؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدنا، فرأيته يدفع بيده شيئا لم أره، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أراك تدفع شيئا ولم أر شيئا. قال: يا أبا بكر، إنها الدنيا تحلت وتزينت لي وجاءت، فقلت إليك عني، فأدبرت ثم عادت، فقلت إليك عني ثم أدبرت وعادت، وقالت: والله لئن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك، وإني خفت أن أكون قد افتتن. يملك الدنيا لكنها لا تملكه. القياد للمثل لا للشهوات والبطون، القياد للعقل لا للطرف والسرف والمخيلة. أيها الإخوة المسلمون، هذا شعارنا وهذه مبادئنا وبها نحن أي ثمن جديد. أرأيتم يا سلمان الفارسي يحدث مورخ العجلي عنه فيقول حضرنا وفاته، فأخذ يبكي، فقالوا ما بك يا سلمان وأنت صاحب محمد صلى الله على محمد؟ قال والله لقد عهد إلينا رسول الله عهدا وأخاف أن لا أكون قد وفيته. عهد إلينا أن يكون متاعنا من الدنيا كذاب الراكب، والباقي نتركه لا هكذا أبدا لا، وإنما لنصلح به البشرية ولنقيم به أرض الحضارة الحقة، فنستعمله فيما يرضي الله ورسوله ويعود على الناس بالخير واليمن والبركة. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لعل في ذلك درسا لنسائنا وشاباتنا، ولعلهن يدركن مركزهن في قيادة المجتمع ويكن على مستوى المسؤولية وعلى المستوى الذي يرضي الله ورسوله. تزوجت خير أهل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وجهدت بهذا. أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هو أيها الإخوة؟ والله إن الإنسان إذا نظر إلى بيوتنا ليخجل ويقول إن هؤلاء ليسوا أهلا لأن يكونوا قادة للبشرية من جديد. نحن مترفون ونحن مشرفون وسنحاسب عند الله عز وجل عن كل هذا. كان جهادها أيها الإخوة كعب وثور من جلد، وكان رحلان، وكان من شفا، ووسادة حشوها من أدم. بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين في عصرها كما قال المصطفى، وسيدة نساء أهل الجنة بلفظه صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أيها الإخوة إنسانا يزهد حتى في كفنه؟ لا زهدا أعجميا، عمر يملك الدنيا ولكنها لا تملكه. لما حضرت الوفاة قال يا عبد الله ابن عمر اقتصد في كفني، ما تكثر ابدا، قليل من اقل ما يكون، اقتصد في كفني، فان لقيت عند ربي خيرا ابدلني خيرا منه، وان كان لي عند ربي خير ذلك سلبني سلبا سريعا. يا ابن عمر اقتصد في حفرتي، فانه ان كان لي عند الله خير أوسعني في قبري مد بصري، وإن يكن غير ذلك ضيق علي حتى تختلف أضلاعي. أيها الإخوة المسلمون، أين نحن من هذا؟ أيها الشباب وأيتها الشابات، نحن بحاجة إلى أن نستقرئ هذه المثل لنعود إلى طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحتاج أيها الإخوة إلى الإيمان. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارفع بنفسك أن ترعى مع الهمل، إنها تحتاج إلى الهمة. والهمم أيها الإخوة، أو الهمة أيها الإخوة في تعريف العوام، أن يحصل الإنسان، أن قيمة الإنسان تكون فيما يحسن. وأما الهمة عند الخواص أيها الإخوة، فالهمة أن تكون قيمة الإنسان فيما يطلب. فاطلبوا ما عند الله تنالوا الدنيا والآخرة. فالمسلم لا يرضى بالدنيا وحدها، وإنما يجمع بين الدنيا والآخرة خير جمع. نحن بحاجة إلى الهمم التي ترتفع إلى مستوى المسؤولية. فهل أيها الإخوة أنتم مستجيبون لذلك؟ كونوا على قدر همة سلفكم. ورد في التاريخ وفي السير أن عبد الله بن عمر ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان جلسوا تحت الميزان قرب الكعبة جلسة طويلة، فذكروا الله وأثنوا عليه، ثم ذكروا الدنيا، فقال عبد الملك أتمنى على الله عز وجل أن أنال الخلافة لأفعل كذا وكذا في طرق الخير، وقال مصعب بن عمير وقال مصعب بن الزبير أتمنى أن أملك العراقين وأن أتزوج فلانة وفلانة، إشارة إلى سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، وكانتا من خير نساء الدنيا خلقا وخلقا في حينها. وماذا قال عبد الله بن عمر؟ رفع يديه وقال اللهم أتمنى أن تغفر لي، اللهم أتمنى أن تغفر لي. أيها الإخوة المسلمون، هذه همم. ونحن كما قلت إذا أردنا المقارنة سأذكر لكم ثلاثة آخرين، انظروا كيف انحصرت هممهم. ثلاثة يسيرون في طريق، قال أحدهم اللهم اجعلني طباخا للوالي حتى أشبع من الطعام الطيب، وقال الثاني اللهم اجعلني راعي بقر حتى أشرب الحليب، وقال الثالث اللهم اجعلني كاتبا للوالي حتى إذا مات حللت مكانه. وتحققت أمنية الثلاثة أيها الإخوة الأوائل، فقد ورث الخلافة عبد الملك، والزبير ورث العراقين، وما ندري أغفر الله عز وجل لعبد الله بن عمر أم لم يغفر له. أما الثلاثة الآخرون فقد حققوا أمنيتهم، فأصبح الأول طباخا والثاني راعيا للبقر، وأما الثالث فأصبح كاتبا ثم واليا، وكان هو كافور الأكشيبي كما تعلم. أيها الإخوة المسلمون، بحاجة إلى الهمم التي تعيدنا إلى طريق السلف الصالح. يخطب عتبة بن غزوان أيها الإخوة وكان أميرا على الكوفة فيما أذكر، قال يا أيها الناس إن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء سريعة تنتهي، ولم يبق فيها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، ألا وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا فناء لها، فانتقلوا بخير ما عندكم، فانتقلوا بخير ما عندكم. فلقد رأيتني وأنا سابع سبعة، وأنا سامع سبعة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ما لنا من طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، وإنه ما من أحد من هؤلاء إلا وهو أمير على بلد أو قصر عند الفتوح، ثم يقول وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وفي عين الله صغيرا. هنا المثل أيها الإخوة، فعودوا إلى الله أيها الإخوة، واعلموا أنكم عليه مقبلون، وأن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم حذرنا السكرتين، حب الدنيا وسكرة الجهل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رامة، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام أسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.